الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام بين حجة الأصحاب أجمع. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. يذكر المصنف رحمه الله هنا متى تخرج الزكاة، وما حكم من لم يخرج الزكاة. قال: ويجب إخراجها مع إمكانه إلا لضرر. ويجب إخراجها على الفور مع إمكانه إلا لضرر. أصل أحكام الشريعة الفور، وأقيموا الصلاة، متى ما وجد دخل الوقت يجب إخراج، يجب الصلاة. ويا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذا دخل وقت الصيام يجب الصيام الفور لا على التراخي. فهنا ويجب إخراجها على الفور، فإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر ووضع في الجرين وجب إخراج الزكاة، ما يتأخر عن إخراج الزكاة. وإذا مضى الحول على عروض التجارة أو على زكاة النقدين أو على السائمة يجب إخراجه، ما يتأخر. فإذا مضى حول مثلا على 5 من الإبل يجب عليه إخراج شاه، لا يتأخر. وهكذا مع إمكانه، يعني وجبت عليه، لكن إذا لم يمكن إخراجه بأن تعذر بأمر من الأمور، مثل شخص أغمي عليه أو ما وجد شخص يخرجها له الآن أو لم يجد شخص يوصلها إليه، فهنا تعذر عليه الإخراج في التأخير، هذا ما في بس. قال: إلا لضرر، إلا لضرر مثلا وجبت عليه الزكاة الآن، وصاحب الزكاة مثلا الثمر يريد أن يخرجها، لكن يعلم أن الساعي لها من قبل الأمر ذهب إلى ذلك المكان، ولو أخرجها سيعود إليه ويأخذ مرة ثانية، فيؤخرها حتى يعود الساعي إليه. مثلا يعني مثلا عنده حوالي 20 صاع إخراج الزكاة، ووجب إخراجه الآن، لكن هو ينتظر الساعي، يعني الرجل الذي كلف من قبل الأمر لأخذ الزكاة ينتظره، وضعها له ينتظرها. فهنا ما في بأس أن يؤخرها، لأنه لو أخرجها سيأتي الساعي ويطلبها مرة أخرى قد لا يصدقه فيعطيه، فلا بأس بتأخيرها في مثل هذه الأمور. والمراد بهنا يجب إخراجها مع إمكانه على الفور، يعني غير إخراج زكاة الفطر. فزكاة الفطر كما سبق لكم يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فلا يلزم إخراجها على الفور مثلا بعد العيد، بعد صلاة الفجر مثلا، فلا بأس إخراجها قبل. فله أن يخرجها قبل العيد بيومين أو بيوم، أو يخرجها إلى الصلاة، فوجبت قبل إخراجها بالعيد بيومين، فله أن يتراخى فيها على التفصيل السابق. قال: فإن منعها، يعني فإن منع الزكاة جاحدا لوجوبها كفر. منع الزكاة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون جاحدا، إما أن يكون منعه لها باب الجحود، يعني يقول والعياذ بالله أصلا ما في شريعة اسمها زكاة، ينكر إخراجها والعياذ بالله، هذا كفر، حتى لو أخرجها كفر. لذلك الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في ذنواق الإسلام قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. فلو حتى لو خرج الزكاة ويجحدها يكفر، وجحد أي شيء من شريعة الإسلام يكفر. فمثلا لو شخص يجحد لو حرف من القرآن، كما هو قول ابن عباس قال: من جحد حرفا من كتاب الله كفر. فلو جحد أي حرف أو آية من كتاب الله لكن يتلوها ويقرأ ويصلي يكفر، حتى لو يعمل بها. فإن جحد وجوب الزكاة يكفر. الأمر الثاني، القسم الثاني، لم يخرج الزكاة، ليس جحدا لوجوبها، بل يقول: الزكاة نعم مفروضة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وشأنها عظيم، وقرينة الصلاة، لكن أخشى لو خرجت الزكاة يقل مالي فيبخل عن إخراجها، هذا لا يكفر. ويتفقان في عدم الإخراج: الجاحد قد لا يخرجها، والبخيل اتفق في عدم الخروج، بل إن الكافر قد يخرجها مع جحد لوجوبها، لكن ما ينفعه الإخراج مع الجحد. والبخيل قد لا يخرجها، وقد يخرجها متأففة من إخراجها، والواجب أن يخرجها بطيبة بها نفسه، فيخرجها ومستبشر وفرح إنه يعطيها الفقير. ليه؟ أولا رضا لله عز وجل، ثانيا يفرح لأنها أدى ركن من أركان الإسلام ويؤديها، أيضا لأنها تطهره وتنمي ماله، ويفرح أيضا لأن لا ينمي المال بإذن الله إلا الفقير، ولا يسعد مالك إلا الفقير، ولا يعلي بك في الدنيا والآخرة إلا الفقير. لذلك علوك بإذن الله بسبب الفقير، فتعلق بالفقير وتمسك به واحترمه، فأنت المحتاج إليه وليس هو محتاجا إليك. لذلك في آخر الزمان يذهب الرجل يبحث عن الفقير ما يجده، فالفقير متفضل على الغني، فإذا أتاك فقير افرح به. لذلك الإسلام نهى أنك تنهر الفقير أو تشدد عليه، قال سبحانه وأما السائل فلا تنهر، فتعطيه وأنت مستبشر وفرح. قال سبحانه قد أفلح من زكاها وخاب من دساها، وقال أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تنقذ، فتخرج طيب المالك وأنت فرح مستبشر، فالفقير هو اللي ينفعك. فإن جحدها فإن ترك فإن منعها جحدا وجوبها كفر، وعارف بالحكم، فإذا كان عارف بأنه وحاله أن عارف بالحكم بأن من جحدها فإنه يكفر، ويستتاب ثلاثا، فالقاضي يأتي به اليوم ويقول ترك الصلاة ترك الزكاة الجحود كفر، والآيات يدل عليها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجمع الزكاة وتعطيهم الأحاديث، ثم تذهب به وغدا تأتي به، القاضي يأتي به ويقرره، ثم مرة ثالثة يأتي به ويقرره. وإذا كان مستمر على الجحود والعياذ بالله، حين ذاك يحكم القاضي بقتله لأنه جحد فريضة من فرائض الله، وتؤخذ منه الزكاة لأنها واجبة. قال وإن جحدها قال أو بخلا أخذت منه وعزر، فإذا منع البخيل المال نأخذ من المال ونعزره لأنه بخيل، يعني يحكم عليه القاضي مثلا جلد أو سجن ردعا له ولغيره. وشأن الزكاة عظيم سواء في الجحد أو البخل، والبخل قد يؤدي إلى الجحود. لذلك من أعظم أفعال الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين، المرتدون فعلوا فقط منعوا الزكاة، كان يأتون بالزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر، فلما منعوه عزم الصديق رضي الله عنه على قتالهم، وبعض الصحابة كانوا يخالفون الأمر الجديد على الأمة، فقال رضي الله عنه والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال لو منعوني عقالا، عقالا الرباط يربطه البعير خيط، لو منعوني خيط كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم عليه. قال عمر فما هي إلا اطمأن قلبي إلى رأي أبي بكر. فاتفق الصحابة على قتال المرتدين فذهبوا إليهم فقاتلوهم، لما قاتلوا دونها كفروا، وإلا أولا بخلوا، فلما قاتلوا دونها حصل الكفر والعياذ بالله. لكن لو كان الصحابة أتوا وأعطوه ما شاءوا من المال ما يحكم عليه بالكفر، فالقتال عن الشريعة عن جحود الشريعة والعياذ بالله كفر. فإذا قيل هل الذي يمنع الزكاة كافر، نقول الذي يمنعها بخلا لا يكفر. فإذا قيل لماذا ذكر أهل العلم، قال مثل الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مفيد المستفيد في كفر ترك التوحيد، قال بأن الصحابة أجمعوا على كفر قتال الردة واستباحة أموالهم وذراريهم، يعني بالاتفاق، قال اتفق العلماء. نقول نعم لما قاتلوا دونها كفروا، لكن لو شخص ما يقاتل دونها قال أنا معترف بكل شيء لكن أخشى أن ينقص مالي، نقول هذا لا يكفر، لكنه قد أتى جرما عظيما وهو منع الزكاة. فتبين مما سبق أن الزكاة يجب إخراجها على الفور مع الإمكان إلا لضرر، وأن زكاة الفطر قبل العيد بيومين، بيومين يبدأ وقت الوجوب إلى حين إلى قبل الصلاة، ثم بعد ذلك حكم من ترك الزكاة إذا كان بخلا والعياذ بالله يكفر بعد أن يعرف فيها إذا كان عارفا بها، أما إذا كان جاهلا بها فيعرف ولا يكفر ويؤخذ منها الزكاة، ومن منعها بخلا فإنه تؤخذ منه ويعزر، يعزره الإمام حتى يكون رادعا له ولغيره. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.